يسأل في قضية يقول: هل يجوز للمرأة أن تقبل الحجر الأسود وتستلم الركن اليماني؟ لا تيسر لا مزاحمة للرجال ولا فتنة. لا تيسر في معها وقت حلوة وعند قلة بين الرجال فلا بأس، وإلا فإنها تقف وراء الناس في أطراف المطاف بعدا عن الفتنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.